من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم فيما سبق أن الإنسان إذا كان ساكنا في مكان وكانت يده جارية على ذلك المكان، فادعى آخر أنه يملك ذلك المكان تلك الدار، يقدم قول ذي اليد بمقتضى قاعدة اليد، هذا فيما سبق، فيحكم على ضوء ذلك، يحكم عليه بالملكية أنه هو المالك لذلك المكان. هسا الآن إذا شخص مالك ذلك المكان، ماكو أحد ينازع على ذلك المكان، وإنما عثر على مال شيء في ذلك المكان، فهل أيضا ما دام هو مالك لذلك المكان يكون مالكا لذلك الشيء بالتبع أو لا؟ يحكم بملكية ذي اليد على ما يجده في ذلك المكان الذي يملكه أو ما كان يده عليه، مو إلا يملكه، قد يكون صاحب إجارة ماخذ المكان. عليكم السلام ورحمة الله. المهم أن صاحب اليد كما يحكم في صورة من الصور يحكم عليه بالملكية، كذلك بلحاظ الدار مثلا، هل يحكم أيضا على صاحب اليد بأنه مالك للشيء الذي يعثر عليه في تلك الدار أو لا؟ الجواب: إذا قلنا بعموم قاعدة اليد لتكون شاملة لهذا المورد فيحكم عليه بالملكية، وتقريب ذلك أن نقول أن الدليل على ملكية ذي اليد إشكان؟ الدليل على ملكية ذي اليد كان سيرة العقلاء، وهي نفس سيرة العقلاء أيضا لما تنظر لها تراها جارية على أن من عثر على شيء في الدار التي يده عليها أيضا يحكم، أيضا تحكم السيرة بمن؟ بأنه هو المالك. لكن شريطته ألا يكون هناك أكو شخص آخر يسكن وياه، وبحيث كلاهما يدهما عليه، وإذا واحد هو يعيش هو وزوجته في مكان وعثر على ورقة فئة $100 في تلك الدار، وكما يحتمل أنها ملك إليه يحتمل أنها ملك للزوجة، هنا السيرة ما جارية على أنه ملك للزوج باعتباره ذا يد على الدار، لا، بل إذا كان يعيش وحده في ذاك المكان، لكن السبب بالنتيجة يجي ضيف كل فترة، في مثل هذا المورد السيرة جارية على أنه هو المالك، لا فيما إذا كان تكرار يسكن معه طيلة تلك الفترة شخص آخر أو أشخاص، يعني مثلا مجموعة من الأصدقاء طلاب الجامعة مستأجرين مكان يعيشون به، أو شخص هو اللي استأجر والبقية أنزلهم ضيوف عليه قال لهم أنا مستأجر، دار ليش تروحون تدفعون فلوس تعالوا يا يسكنوا، ولما يسكنون ويا فتره بعد راح يتغير الحكم. وكذلك اذا كان مسوي بيت حسينيه كل مناسبه عند مجلس، اذا عثر على شيء هنا بعد ما يقدر شنو يقول؟ والله السيره جاريه على انه ما دام انا ايدي على الدار فايدي ايضا على تلك أشياء المعثور علي، لا، هذا بعد هنا لا يحرز قيام السيرة، وكافي قلنا عدم إحراز عدم الإحراز كافي في عدم الحكم بالملكية. مو كذا ولا لأن الحكم بالملكية يحتاج إلى إحراز، فما دام ما تحرز كافي في عدم الملكية. واضح المطلب؟ قال: تارة يفرض أن الإنسان صاحب يد على شيء ويشك الغير في مالكيته، وأخرى يفرض أن صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو صندوقه شيئا، عليكم السلام، هذا ما طبقناه أخو، ويشك أنه له أو لا. هذا كثيرا ما يتفق، بعد فترة لما يسوون شنو، يجون يعدلون البيت ويرتبون وينظفون وكذا، تشوف شنو يعثر على بعض الأشياء، هاي شو حكم عليها؟ ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجد في حوزته؟ صاحب اليد عليما على ذلك الظرف الذي عثر فيه على مظروف، مثلا كان شنو بيت، صاحب يد على بيت، عثر في البيت على 100 دولار، صاحب يد على قاصة صندوق عثر بي، أو عند مثلا شنو صندوق أمانات ما شارك فيه أحد، مو أنه هو وزوجته شركاء، وإلا كان بعد ما يقدر، هنا أنا ماكو ما جار يسير على أنه ينفرد بما يعثر عليه. فتختلف الموارد تختلف، واضح هذا؟ ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجده في حوزته؟ قد يقال بعموم دليل حجية قاعدة اليد. هو الدليل شنو هو؟ السيرة. عموم المقصود هنا ترى ضيق تعبير، لا تقول هو مو لفظ حتى، شيل عموم حط شمولية، لأن هي أصلا السيرة شنو عامة وشاملة، هذا مقصودنا، مو من جهة أنها لفظ حتى يشكل، واضح؟ لأن العموم والإطلاق من شؤون الألفاظ، هذا مو مقصودنا، سامحنا بالتعبير. وهو السيرة العقلائية. لذلك بتقريب أن العقلاء طبيعي التقريب اللي مذكور هنا بالكتاب، أنا رأسا بينت تقريب، قلت أي هنا يقول النكتة التي من أجلها يحكم العقلاء بكون اليد أمارة على الملكية بالنسبة لنفس الدار، شنو هي؟ هي نفس النكتة موجودة أيضا في الحكم على ما يعثر عليه في الدار. النكتة بالنسبة لنفس الدار غلبت كون شنو ما تحت يده، غلبت كونه شنو ملكا له. هاي النكتة موجودة أيضا إذا عثرت على خاتم أو نقود، هذه النكتة موجودة، غلبت ما كون ما يعثر عليه في الدار أنه ملك لصاحب الدار، كما نفس الدار يغلب أن تكون ملكا الذي اليد، كذلك ما في الدار أيضا يغلب كونه ملكا لذي اليد على الدار، نكتة واحدة. فإذا كانت يد إنسان على صندوق، يد إنسان كانت جارية على صندوق، كما أن الغلبة تستدعي كون مالك للصندوق، الغلبة نفسها تستدعي كون مالك علما لما في الصندوق، النكتة واحدة. بتقريب أن العقلاء إنما يحكمون بأمارية اليد في سائر الموارد، في بقية الموارد، يعني في غير المال المعثور عليه في الصندوق أو الدار، يحكمون من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا لصاحبه، غالبا ما يكون ملك للصاحب، قليل تلقى واحد ما يملك ما تحت يده، مستأجر أو ما أدري مقعدي مجانا أو مستولي عليه غصبا. أو ومن النادر أن يكون غاصبا طبيعي مستأجرا كذا. هذا بالنسبة إلى عين الدار، أحكي هواية شو أسوي بالنسبة إلى منفعة الدار. إذا قلنا ليتجري عليها هنا هم غلبت ما تحت يده، إما ملكية للعين أو ملكية للمنفعة. إيه سويها. وواضح أن هذه النكتة غلبت كون ما تحت اليد ملكا تعم المقام أيضا. هي نفسها هي هاي النكتة تكشف عن ملكية الدار، تكشف عن ملكية ما يعثر عليه. يعني عن عن إذا على المنبر قاعد تقول تكشف هذه عن غلبة كون ما في تحت اليد ملكا للظرف، كذلك تكشف عن كون ملكا للمظروف، الظرف والمظروف الدار وما في الدار. فإن الغالب كون ما في صندوق الإنسان أمرا راجعا. طبيعي ترى الموارد تختلف، صندوق الأمانات بالبنك هذا لعله بشكل سريع العقلاء وغير العقلاء، سامحني للنكتة أقول، أن يوقعون ملك إله. أما الدار ما يعثر عليه في الدار لا، أبطأ شويونا يحكمون، بس العقلاء بعد غير العقلاء. هاي للنكتة قلت إيه ولا واضح له لا. فإن الغالب كون ما في صندوق الإنسان أمرا راجعا إليه وخاصا به، وليس راجعا إلى الغير، إلا إذا قلنا شنو هذا الصندوق مشترك بينه وبين زوجته مسجلة بالبنك، هذا صندوق الكذا الأمانات مشترك، الدار يعيش بها هو وأصدقاء يعيش بها هو وزوجته وأولاده، يختلف بعد المورد. فإن الغالب كون ما في صندوق الإنسان أمرا راجعا إليه وخاصا به وليس راجعا إلى الغير، لبعد أن يضع غير صاحب الصندوق فيه شيئا، مو مستحيل لكن بعيد. أجل إذا كان الصندوق معدا لوضع أشخاص متعددين فيه أشياءهم فلا يحكم باختصاص الشيء بصاحب الصندوق. ومثلا قلت إذا كان بيت حسينية مسوي كل يوم طاب طالع واحد، هنا ما يصير يجي يقول على أنه لما جاي ينظف وعثر على أموالي يقول هاي إلي لأني مالك للدار، إذا مالك لما تطبيقا لقاعدة اليد، ما يصير لأن السيرة ما جارية على مثل هذا الموضوع. بل إذا كان يسكن وحده بالدار إيه؟ واضح له لا؟ يختلف، لا ضيف لا واحد، لا بالسنة حسنة يجو واحد، مو مثل كل يوم ينزل عنده ضيوف. هي مو النكتة، هي شنو هي؟ هي السيرة. وأكو شنو أمارية وغلبة وكذا، خو هذه وين موجودة؟ موجودة في بعض الموارد، مفقودة في موارد أخرى. مو النكتة مو نكتة مالك للدار، وإلا حتى لو عايش ويا أحد ما دام مالك للدار نقول إلك، خو السيرة مو هكذا أصلا. أنت قد شنو المالك؟ أنا أعيش أجيب للدار كل شهرين أطل الحديقة ما أصلا أنت ما تطوب بس هاي هنا نصير العقلاء هم جاري على أنه ما يعثر عليها لك، تصعش بسترالية ما ألم أنا ما كنت تصير إلي يعني. أنا اللي أجي أدخل كل شهرين كل ثلاثة، واضح لو لا؟ تختلف بعد الموارد. أجل هذا التفصيل إذا سلم، هذا اللي مال الحسينية أنا قلت، لكن هو بالرواية وماكو حسينية. أجل إن هذا التفصيل إذا سلم فبها، وإلا هذا التفصيل قائم على أساس شنو؟ نحن وسيرة العقلاء. السفر واحد يقول والله أنا أعيش بجزيرة واق الواق وما أعيش ويا العقلاء حتى شوية أفهم شنو مرتكزاتهم وكذا أو هذا، نقول له رحنا نجيب لك فرد رواية، هذه الرواية ماذا نتيجتها؟ نتيجة شنو؟ سيرة العقلاء اللي فصلنا بيها بين نحوين، واضح؟ قال أج إن هذا التفصيل إذا سلم فبها، وإلا فيمكن التمسك بصحيحة جميل جميل ابن صالح. هاي الرواية يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب، عن جميل ابن صالح. الكليني كليني عدة من أصحابنا هم مشيناهم موجلوا لا، وإلا راح يلزم شنو كمية كبيرة، ربع الكافي إيش قد أنت لازم تضعها جانبا أكثر أقل. سهل بن زياد ضعف، لكن هنا أنا ما يضر لأنه مو فقط هو يروي، هو وأحمد ابن محمد، وأحمد ابن محمد أيا كان ابن خالد أو ابن عيسى ثقة، وحسن بن محبوب خم ما شاء الله زين، وجميل ابن صالح هذا الأسدي وثقه النجاشي. فالرواية ماشية من حيث السند ما بيها أي خلل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا، وهذا آخر الشهر شوية دينار ترى إلى أي براق يصير، قال يدخل منزله غيره، يدخل منزله غيره لو وحده هو. قلت: نعم كثير حسيني هذا بيته. قال: هذه لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، مو بالبيت صندوق، شوية الصندوق ها وياهل اجوا يسلم سلام عليكم، البيت ياهل اجوا يسلم سلام عليكم، يدخل صندوقه مو هجي. الإمام قال: يدخل أحد يده في صندوقه، يدخل أحد بلي ما أدري شلون إيه غيروها هذا بدل شنو واضح شنو المقصود هسا أي، أو يضع فيه شيئا، يدخل إيده يضع شيء كذا، يتصرف غير بهذا الصندوق أيضا وياه لو لا زوجته ابنه أخوه. قلت له، قال: فهو له، واضح التفصيل واضح، خصوصية الصندوق ودارخه ما أكو مت موتيل ولا خصوصية ما أكو. تطبيقات لني سريعا خل نمر عليه، ننتقل إلى القرعة والاستخارة. إذا كان شخص صاحب يد على شيء وادعاه غيره، صاحب يد على دار وإجا شخص آخر ادعى الدار، فما هو الموقف؟ هذا واضح بعد إيش قلنا؟ السيد يريد الله يحفظه كل شنو ما أخذناه بقاعة اليد هنا نجيبه حلو هذا تفصيل بعد. فحينئذ إما أن شنو أو لا، الحالة السابقة إقرار أو بينة أو علم الحاكم. الآن إذا كان مثلا شنو لا تعلم الحالة السابقة مجهولة، عند بينة هذا اللي يدعي الدار إلى لو لا، إذا عند بينة تقدم على يد المالك نقول لو الساكن لو الكذا، إذا لا صاحب اليد شنو طبيعي إذا كان مالك. لا تقول مالك، وهي العركة بالملكية. إذا كان شنو يدعي الدار هذا صاحب اليد، أما إذا يقول لا أبويا شفته فارغ هذا وجيت أنا قعدت معي بس أحرزت رضا صاحبي، لأن هذا يقولون البيت إذا ما بينفس يقوم شنو وحده هو يتآكل إيه، فأنا أحرز رضا هنا. أنا هو ما جاي يدعي الدار بعد اليد ما له معنى يا أهل شنو شنو نكمل شنو اي ما دام دعوة بلا منازع، ما دام دعوة بلا منازع هم. بس هذه الدعوة بلا منازع هو واضح عندنا، مو انا اجي جوا البطانية واقول ان شنو انا ترى البيت الي اي، المقصود على انه في المكان اللي يصلح اكو منازع او ما اكو صحيح مو اثنين، اذا كان شخص صاحب يد على شيء دار وكان يعترف انه ليس له وتداعاه اثنان تداعى الدار كل واحد منهما يقول هو لي، فما هو الموقف في حالة تصديق صاحب اليد لأحدهما إذا صدق أحدهما، وما هو الموقف في حال سكوته وعدم تصديقه لأحدهما؟ مناسب شنو؟ أنا أثنان جالس، هذا الكتاب بدي شيخ أحمد والسيد حفظه الله، أجوا ادعوا هذا الكتاب، مرة أقول لشيخ أحمد ومرة أسكت، هذا هنا شنو؟ إذا قلت لشيخ أحمد تجي مسألة الإقرار، يعترف أنه ليس له. ها؟ لا مسألة الإقرار، لا لا جاي أقر بأنه ملك إلى شيخ أحمد، ذاك اللي أخذنا كان إقرار لشيخ أحمد، لكن بنفس الوقت أقول ترى هو أجر لي إياه، هو باع لي إياه، هو ملكني إياه، بس الآن من دون ملكني إياه، لا ما أقول ملكني إياه، فقط أقول نيابة ترى هو أنا شنو ملك شيخ أحمد وجيت اسكنت به، فهذا الإقرار يأثر شيء لو لا؟ لا يثبتها لأحدهما، لا جاي أقول لشيخ أحمد، أنا مو جاي أقول لست مالكا وفي أمان الله، جاي أقول يعني بي شنو بهذا دلالتي، دلالة أنه ليس ملكي، ودلالة ثانية أنه ملك شيخ أحمد، جاء أقول صدق الأولى يعني صاحب اليد هو شنو هو بس ينفي عن نفسي صاحب اليد، يعني يعني إقراره بأن هذه الدار ملك إلى تصديقه لشيخ أحمد بأن الدار له، هذا من المرجحات، بس لو أكو شاهد ثاني ينضم له إيه، إذا ما أكو شاهد ثاني شنو؟ إذا أقام بين السيد إلى حتى لو أنا أقريت مو كذي ولا؟ إذا ما أكو هنا أنا تجي بعد شنو مسألة التنصيف، مسألة لو أقام كل منهما بينة أو لم يقم كل منهما بينة وحلف وكذا في باب القضاء، بعد ذاك لازم الظاهر، واضح لو لا؟ وإلا إقراري أنا شنو شنو شنو, شنو من يا باب، من يا باب يؤثر؟ إذا كان شخص يسكن دارا وقال هي ملكي فقبولنا لقوله يدخل تحت أي قاعدة، هي الاحتمال الثاني شنو؟ ها؟ دعوة بلا منازع، بعد هذا إذا لم يكن هناك منازع، إخبار ذي اليد يجي لو لا؟ تتذكرون قاعدة إخبار ذي اليد لو لا؟ لو ما تتذكروها خل أقولها، عدنا قاعدة اليد وعدنا شنو إخبار ذي اليد، قاعدة اليد هذه تفيد الملكية من دون إخبار، أحسنت، حتى لو كلها بالشنو مو الإخبار، ترى أنا ما أريد أن الإخبار بمعنى شنو اللفظ، لأخو كتابة هذا هم إخبار، هذا إيسا، وأخرى لا يريد يخبر عن أمور أخرى شؤون أخرى لما في يده، يقول هذا طاهر هذا اللباس، مو أصل ملكية مو يم الملكية، هذا طاهر هذا مذكى، هذا هذا يسموه إخبار ذي اليد، هذا تقدمت الإشارة إليه في صفحة شنو صفحة 189، لا لا لا 189 في هذا البحث، وينبغي ألا وسط الصفحة 189 ألا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة إخبار ذي اليد، قاعدة اليد نفس اليد من دون إخبار أمارة على ملكي طبيعي. إذا أخبر ما يأثر سلبا، لا ما نحتاج إلى إخبار. أما قاعدة إخبار ذي اليد، لا فيش أصلا، مرتكزة على من، قائمة على أساس الإخبار. هذه في جانب الملكية، ذيك مو في جانب الملكية، في جانب شؤون وأحوال وكذا، شنو ما في يده. واضح هذا؟ هنا الحجة الإخبار في إخبار ذي اليد، بينما قاعة اليد الحجة هي اليد، اليد أمارة على الملكية. ذني بعض الفوارق السهنانة جاي يخبر عن الملكية مو عن هذا، فقاعة اليد قال أو لم يقل، لم يقل. قلنا من يحتاج في قاعة اليد إلى إخبار، مو أنه إذا أخبره راح يخرج المورد عن دائرة قاعة اليد. واضح لو لا؟ في قاعة اليد من يحتاج إلى إخبار، مو أن وجود الإخبار مضر قادح، وخل يخبر هو عادة هم يصير شنو إخبار، لأنه عركة تصير بين ذي اليد وبين المدعي الآخر. بالنتيجة أبو اليد شنو قام، مو من دون إشارة، من دون كتابة، من دون ألفاظ يريد يوصل المطالب، خو يقول هذه ملكي يخبر. زين، إذا كان شخصان يسكنان دارا، دعوة بلا منازع، أي أي يمكن، أي دعوة بلا منازع وقاعة اليد، قاعة اليد أي ما بيها إخبار شنو؟ هذا قال يعني قال هي ملكي، إحنا قلنا قاعة اليد ما بيها يعني كلام، لا ما نحتاج، مو قلت، قلت لا مو أس لي يعني لا يتوقف، لا تتوقف قاعة اليد على ال... شوف أنت التعبير حتى هناك 189 نشوفه شو يقول، يقول فقاعدة اليد، شفتوها لو لا، بالوسط، فقاعدة اليد تعني أن نفس اليد ولو بدون إخبار، مو بدون إخبار، ولو يعني مو قائمة على عدم الإخبار ولا قائم على الإخبار، حيادية من الناحية، إخبار أكو ما أكو، اليد أمارة على الملكية. بينما إخبار ذي اليد لا، أساس الإخبار، هذا الفرق، مقوم إلها الإخبار. إذا كان شخصان يسكنان دارا فتارة يدعيهما أحدهما وأخرى يدعيها كلاهما وثالث يدعيها شخص ثالث غيرهما، ما هو الموقف في هذه الحالات؟ الأولى دعوى بلا منازع، هو الشيخ يمشي شي واحدة واحدة، وإذا ماكو بينة اثنيناتهم يحلفون شنو سا، أو يقسم بينهما بالسوية بعد كذا، لأن اليد بشكل درهم المعدرسة مو درهم الودعي، هي أصلا هذه من الموارد اللي يقسم، مع أنه يعلم والعباس هذا لول هذا كله، لول هذا كله في موارد العلم الإجمالي الشيخ الأنصاري ذكرهن بالرسائل، قال أكو موارد نعلم تفصيلا، أكو علم تفصيلي شنو يتولد من العلم الإجمالي، ومع ذلك ماذا يخالف هنا نعمات نعلم والعباس هذا الدار لو كل هذا لو كل هذا، ماكو واحد منهم يقول نص نص، ومع ذلك إجا الشارع وشنو جعل أمارة أو أصل مخ ها؟ ما معلوم كل هذا، يمكن شركة يعني، لا كنا نعلم، أما على ذلك شنا نسوى، وهم ما يدعون الشركة، هم ما يدعون الشركة، مو أحد ما يدعي الشركة والآخر يدعي الانفراد الاستقلال. خب يسكنان دارا اتضح، يدعي كل كلاهما، ثالثة يدعيها شخص، يدعيها شخص هذا همات بلا منازع، ما هو الموقف؟ طبيعي قد يمكن شنو بعض الشقوق الأخرى احنا نقدر نفرضها وكذا، لكن لعلها خلاف ظاهر السؤال. إذا كان شخص كافر يدعي أن شيئا معينا ملك له، فأي قاعدة يمكن تطبيقها لإثبات ملكه من دون إنكار ذي اليد ذي كذا؟ لو مع الإنكار، هذا إجا الكافر وقال هذه البيت إلي، هذه الدار إلي، الساكن ينكر ذلك؟ لو لا، ما يدعي ملكيته ساكت. إذا ما يدعي ملكيته دعوة بلا منازع. إذا مدركها سيرة العقلاء دعوة بلا منازع، سيرة العقلاء بعد ما تفرق بين كون المدعي كافرا أم مسلما، مو كذا ولا ما عندهم هذا الشيء. وإذا كان لا، ذاك الشخص ذو اليد ينكر ملكية الكافر، هو على الكافر أن يقيم البينة، إذا أقام بينة يقبل الظلام. إذا اختلف المسلم والكافر في دعوى ملكية شيء فعلى طبق قول أيهما يحكم؟ ماكو أظنه تفضيل لمسلم على كافر. إذا أقام بينة أي بعد، إنما أقضي بينكم بالبينة، أيمان والبينات بالبينات والأيمان، مو شيخ أحمد؟ إذا كان شخص يبيع لحما نشك أنه مذكى أو لا، فبماذا نحكم؟ سوبر ماركت يدخل وما يدري على أنه هذا، وعلى طبق أي قاعدة؟ يعني لازم شنو؟ لازم نروح هذا للمالك للباع اللحوم ونسأله شنو؟ أقول سيدنا مقصودك يعني أروح عن الباع اللحوم وأسأله؟ سوبر ماركت لما أدخل وما أدري هذا اللحم كذا، أذهب إلى باع شو اسمه هذا المسؤول عن هذا على حسب ظرف البيع، إذا كان ظرف حالي أنه يبيع هو للطعام يعني تقدر شوية تساهل سيد شيخ أحمد، تقدر شوية تساهل. أما إذا كان مثلا يبيع مثلا هو عارضة للقطط خمومة الطيور مثلا الحيوانات كذا، لا لا أقول لك سوبر ماركت حالة المتعارفة تجيب لنا يا شيخ أحمد، حالة المتعارفة ندخل سوبر ماركت أسواق كذا نريد نشوف أكل لحوم، ما أدري واقعا ما أدري السادة أخوي هذا المسلم بعد جاي يتعامل ويا معاملة المذكى عارضة للبيع، إذا ما إذا ما إذا ما يتعامل ويا معاملة المذكى ما يعرضه للبيع. فيد مسلم يتعامل معها معاملة المذكى، ليش بعد؟ بعد ما يحتاج إلى، ما دام ما أقطع بأنه غير مذكى. إذا أقطع غير مذكى مو هي شنو هي؟ هي إذا قطعت بالتذكية خو محلولة، إذا قطعت بعدم التذكية خو محلولة، مو تشيلو لا. إذا احتملت التذكية أشك، خو هنا في الشك إيش يجري؟ مو هنا الشك، حالة الشك إيش يجري؟ أصالة عدم التذكية، إلا إذا كان هناك حاكم وهو شنو؟ بينة فرد أمارة شرعية أقامها الشارع، مثل قاعدة اليد، يد المسلم هاي مو يد المسلم ذيك اليد، تشابه يد يد، لكنه هذه أمارة على التذكية، أمارة على مو أمارة على الملكية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مو مو ما جاي أشوفه جاي يذبحه وجاي يقول بس ما أدري قال بسم الله لو لا حتى أقول أن شنو توفرت، لا أصلا أصل العمل ما أدري، بل كنت ميت وإجا شنو سلخة وجاي يبيع له، أصلا مو أنه شنو ذبح على الطريقة الإسلامية، له ما ذبح على الطريقة أصلا، ذبح ما معلوم، فماكو عمل حتى أحمل عليه من على الصح. وإنما شنو لو لم يق كذا، هذه همات، هي همات ترى لا يقوم للمسلمين سوق. إذا تريد ما تتعامل ويا معاملة المذكة، النكتة تأتي هنا. يعني هو مسلم وعرض هذا اللحم للكفر، عن من حمله على الصحة؟ ياهد حمله على الصحة، ياهد حمله على الصحة. هو هذا اللحم اللي عرضه لو اللحم انحمله، اللحم انحمله على الصحة ما إلى معنى. حمل اللحم المعروف، اللحم اللحم صحيح نقول البيع. قل اللحم صحيح ما إلى معنى شنو البيع صحيح، وهذا هو أول الكلام. بعد بيع ما حاصل، عند شوف أنا أقدر أشتري لو لا، أصلا أقدر أكله لو لا، أصلا مو ينبيع. أنا قال لي تفضل تعال أكل. إيه إحنا ترى مو مسألة البيع، واضح احنا مو لاجل تصحيح البيع هسه مجاني جايب. اذا دخلنا دار شخص وقال ان هذا المكان من الدار نجس، فهل يحكم بحجيه ما يقول ولاي قاعده؟ هذا جاوبنا عنه، لقاعده اخبار ذي اليد. واضح لو لا؟ الكلام يقع في قاعدة الاستخارة والقرعة. الخيرة صايرة ما شاء الله، إذا شوية اللهم مطيك فرد كذا يمشي السوق، يمشي نستجير بالله مع الخيرة. فالكلام في حجية الاستخارة والقرعة. قاعدة القرعة من القواعد اللي شنو ذاكرها الأعلام، هم في الأصول هم في الفقه. لكن في الأصول اللي ذكرها مستقلا وبحثها لعله أستاذ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وفرد بحث مسهب كذا بحثها، لكن لما وصلت النوبة للتلميذ الشيخ الأنصاري بأسطر بحثها وتعداها في مناسبة بحثها. لما وصل إلى الاستصحاب وأكمل بحثه صار بصدد بيان الحكم ما لو تعارض الاستصحاب مع بعض القواعد الأخرى، ومن جملتها شنو هناك ذكرها فرد بحث مختصر جدا أسطر قلائل، أنه مورد كان مورد للاستصحاب ومورد للقرعة، ياهل يقدم منهما. واللي إجوا بعد الشيخ الأنصاري أما تمشوا مشية الشيخ الأنصاري. ففي الأصول إذن ماكو فرد بحث مشبع عن من؟ عن قاعدة القرعة والاستخارة بالأولوية القطعية، لأنه الاستخارة القرعة هسه يمكن أن تكون دليلا على حكم، أما الاستخارة ماكو فقيه قال تصلح موجل ولا أي. فذاك من احتاج لأن بالأصول احنا نريد نمهد القواعد اللي نستفيد من عدويا في استنباط حكم الشرعي. إذا ما كان إلها مدخلية ومو حجة في باب الأحكام الشرعية ما إلى معنى نجي نبحث. لما نجي هذا بالأصول، فإذا شوية أكو بحث لقاعدة القرعة والاستخارة ما إلها محل. لما نتجي للفقه شوية يتوسع البحث بالنسبة للقرعة. ليش؟ لأن أبواب الفقه متعددة ومتشعبة، فتلقى مثلا شنو في بعض تلك الأبواب ما يمكن أن يكون مجرا وموردا علمًا للقرعة، مثلا في باب النكاح، في باب الطلاق. إذا واحد تزوج أربع إماء، كان عبد ومتزوج أربع إماء، بس هذا وإن كان في زماننا هذا ما مبتلى به، لكن يمكن وجود أو العثور على فروع أخرى. فأربع إماء عند إذا تحرر وصار حرا، هذا اثنين منهم لازم شنو يتركهن. هسا مرة هو يختار ومرة لا، هو مو ما عنده اختيار، لأن أربعتهن ماذا في عرض واحد ذني. أربع اثنين هو يختارهن وكاف اختياره في أن يخرجن من عهدته ويخرج من عهدتين. هذا رأيهن، رأيهن يقول لا مو بالاختيار، بالقرعة. فهناك صار مجال لبحث القرعة. أو إذا فرد واحد طلق واحدة، أو فرد شكل اللي شنو ما اتضح المقصود منها، اثنيناتهن أربعتهن اسمهن سلمى وهو شنو طلق سلمى، أنت طالق يا سلمى، واشتبه. بس اشتبه خلينا نقول هنا شنو مورد القرعة، يسوي قرعة، أو نقول لا من أول خلي يعيد، أو واضح. فإذا في أبواب الفقه لعل المجال مفسوح ومفتوح بشكل أكبر وأكثر للبحث عن هذه القاعدة. قال: من القواعد التي تعرض لها الأعلام في الأصول تارة والفقه أخرى قاعدة القرعة. فالشيخ النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري في كتابه عوائد الأيام تعرض للقاعدة المذكورة ضمن نقاط وبحث مسهب. وجاء بعده تلميذه الشيخ الأعظم في الرسائل فتعرض لها في أواخر مبحث الاستصحاب بشكل مختصر وضمن ثلاثة أسطر تحت عنوان أن الاستصحاب إذا اجتمع مع القرعة فأيهما المقدم؟ القرعة أمارة حتى تقدم على الاستصحاب اللي هي الأصل، الاستصحاب محرز هو يقدم، هذا بعد شفر البحث. وتبعه على ذلك بقية الأصوليين فتعرضوا لها من الزاوية المذكورة، من زاوية اجتماع المورد، الاجتماع الموردي، واضح؟ وبشكل مختصر في الموضع المذكور آخر الاستصحاب. هذا في الأصول. وأما في الفقه فتعرضوا لها في مناسبات مختلفة وبشكل عابر، من قبيل أن العبد الذي يجوز له الزواج بأربع إماء بالعقد الدائم لو كان عنده أربع إماء وصار حرا فعليه طلاق ثنتين، إما بتعيين ذلك من خلال اختياره على احتمال أنه هو إلى أن يختار شنو طلاق اثنتين أيهما شاء، أو من خلال القرعة على احتمال آخر، لا هذا مو اختياري بالقرعة لأن ماكو تفضيل لبعض على بعض. وحينما أبرز احتمال مرجعية القرعة أخذوا بالبحث العابر عنها ومن الزاوية التي يهمهم التعرض لها في المسألة المذكورة. بعد ما يجون يبحثون من كل الزوايا، فأنت لما تعثر على البحث في قاعدة القرعة عن قاعدة القرعة في أبواب شتى، مو تتوقع أنه في كل باب من تلك الأبواب بحث بشكل مسهب ومفصل وكامل وجامع ومانع عن تلك القاعدة. لا، شوف شو يحتاج الفقيه من يا زاوية يحتاج لها الفقيه من بحث القرعة لهذه المسألة الفقهية، من تلك الزاوية بحثها. أما البحث بشكل متكامل أو شبه متكامل فلم نعثر عليه في الكتب الفقهية والأصولية. وعادة ما يكون بعد هو البحث شنو الزاوية، قد تكون شنو متشابهة أو نفسها الزاوية، يعني في النكاح وفي الطلاق في الكذا، يعني مو أنه هنا زاوية هناك زاوية، حتى إذا شنو تقول والله خلي أكتب لي رسالة مفصلة جامعة مانعة أجي ألقط ألتقط من هذه تلك الزاوية، من هذه البحث من تلك الزاوية حتى يجتمع، لا، هي الزوايا التي يقع البحث من خلالها متفقة عادة، مو شي. وروايات خب إسا أنت دخلينا عن البحث، دليل قاعدة القرعة شنو هو حتى نجي احنا نشوف نبحث. وروايات القرعة تذكر في كتب الحديث في أبواب متعددة وبمناسبات مختلفة، وحاول الحر العاملي أن يجمع شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. هذا بالنسبة إلى القرعة، فعندنا بحث غير تفصيلي وعندنا أحاديث جزاه الله خيرا الشيخ الحر جمعها. أما بالنسبة للاستخارة فهي كما سنوضح هذا مصداق من مصاديق القرعة أو قريبة من القرعة لكن بشكل آخر. القرعة تسوي لك ورقتين مثلا وتقترع إذا كان طرفين مو أطراف كثيرة، مو مثل شنو أربعة تريد شنو تطلق اثنين مثلا، هذا المثال اللي جبنا هناك لازم تكثر الأوراق. الاستخارة ما تريد شنو إيه لو لا، بالنتيجة هي شبيهة القرعة مصداق من مصاديق القرعة. بكتب الأصول قلنا خو ما متعرضين لها، وواضح نكتة عدم التعرض لأنه ما لنا شغلة بالاستخارة في مجال استنباط. قال وليس لها تعرض في الكتب الأصولية وإنما تذكر في الكتب. وين تلقاها بالكتب الفقهية؟ أكو صلاة في أبواب الصلاة، أكو صلاة يسموها صلاة الاستخارة، وهناك بالمناسبة يذكرون بعض الشيء. قال وإنما تذكر في الكتب الفقهية في كتاب الصلاة عند البحث عن أقسام الصلاة المستحبة التي منها صلاة. وقد ذكر الحر العامل الأحاديث المرتبطة بذلك في كتاب الصلاة في المورد المذكور، واضح؟ وعلى بعد مو كتب شتى وأبواب شتى وإجا صاحب الوسائل، لا يبقى الصلاة بعد لأن مورد ما إلها الاستخارة في كلمات الفقهاء أو الأحاديث سوى باب الصلاة. وعلى أي حال يقع البحث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا. أكو بعض الأوقات أنا ما أدري إيش قلت، نسيت، أنا ما أدري طلقت هذه لا طلقت هذه، نجي بالقرعة نريد نحدد. ومرة لا أنا قلت سلمى وملتفت إلى أنه ما قاصد وحدة وناسي هسه منه والثنين اسمهن سلمى، هسه عليه من تنطبق إذا قلنا هذه مورد للقرعة؟ هذا تعين واقعا ما إله. بس راح يجينا إن شاء الله هذا، بس بشكل مختصر أنا أشرت له. عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء، غير باب التنازع، قضية الطلاق أصلا مو يم التنازع والقضاء، لا أنا يتنازع عنه وياي ولا أنا أتنازع، أنا أشوف بيني وبين الله يا هلي ذني اثنين ينفصلا عني. القرعة أصل أو أمارة، والثمرة تظهر وين شيخنا؟ في التعارض، إذا أمارة تقدم على الأصول، إذا لا أصول لا بعد تقدم على الأمارة شوي يحتاج إلى دفع إذا أمكن. اختصاص القرعة بالإمام، يقدر الفقيه يقدر غير الفقيه، أصل المكلف خلينا نقول غير الإمام الفقيه لعله تقول هذا شنو من زاوية الكذا يقوم مقام الإمام سلام الله عليه، لا الإنسان العادي هو هذا اللي طلق يريد ينفصل عن اثنين من زوجاته لأنه صار حر، هنا يقدر هو يتولى العملي لو لا يتوقف على مراجعة الإمام سلام الله عليه. القرعة رخصة أو عزيمة، متعين أو لا، لحل المشكلة إلك مجال أن تستند إلى القرعة. مورد القرعة، كيفية القرعة، الاستخارة، هذا ذني 9 موارد يبحث فيها ما يرتبط بالقرعة. الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة، هذا يختص بال رقم 11 تطبيقات لقاعدة القرعة. إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.